اسمع، والأمر عين النهي، الأمر عين النهي، الله أكبر. اعبدوا الله هو عين لا تشركوا به شيء. ليش يا جماعة؟ قال لأن القرآن، لأن كلام الله هو المعنى، أما هذه فهي مخلوقة لتعبر عن المعنى الذي في نفسه، فيكون الأمر نعم هو النهي. لا تقربوا الزنا هو قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. سبحان الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.